إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إنها لفرصة مباركة أن نستهل بداية الدروس العلمية في شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 18 بعد 100 من سلسلة هذه الدروس، وهي بداية هذه الدروس في هذا العام المبارك. أسأل المولى عز وجل أن يجعله عام عز ونصر وبركة على الإسلام والمسلمين. أيها الأحبة، بين يدي هذا الموضوع وقبل أن نلج في الحديث عن موضوعنا الذي نتحدث عنه، والذي هو بعنوان فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء، قبل أن نلج في الحديث عن هذا الموضوع المهم، يحسن بنا أن نشير إشارة إلى ما نعيشه هذه الأيام وتعيشه الأمة الإسلامية من داهية دهياء، وما أقض مضاجع الغيورين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو ما لا يخفى عليكم من تطاول أهل الكفر على الاستهزاء والسخرية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأرى أنني لست في حاجة إلى الوقوف عند هذا الحدث العظيم، لأن هذا الحدث قد تناولته الخطباء والكتاب والإعلام وغير ذلك بما يغني عن الإشارة، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد قال في محكم التنزيل: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بالدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله، وقال عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. وما من حدث يحدث إلا وللأمة فيه خير. قال الله عز وجل لما ذكر قصة الإفك وما فيها من الافتراء والكذب على بيت النبوة، على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما لذلك من الآثار على نفسية النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته والمحبين له عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهذا ما نرجو أن يتحقق بإذن الله عز وجل في هذه المصيبة التي ألمت بالأمة الإسلامية في هذه الفترة الأخيرة، وليست هي أول المصائب ولن تكون هي آخر المصائب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن بين يدي هذا الحديث لتعلقه بالموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه، نريد أن نقف وقفة سريعة إلى بعض الدروس المهمة، بعض الدروس المهمة من هذا الحدث العظيم التي نستفيد منها في نفوسنا وفي واقعنا وفي تصحيح حالنا. أولها إحياء هذه الغيرة أو المحبة في نفوس المسلمين تجاه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أنه من المعلوم والمقطوع ومن المقطوع به من الدين بالضرورة أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل من أصول الإيمان، ولا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بتحقيق هذه المحبة. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الأمر الثاني أيها الأحبة، بيان حقيقة الحقد الصليبي الكافر لهذه الأمة الإسلامية في مقابل ما كان ينادى به من قضية التسامح والحوار مع الآخر وغير ذلك من العبارات التي تقدح في جملتها في حقيقة الولاء والبراء، حتى أضعفت عند الناس الغيرة على هذا الدين والاعتزاز بهذا الدين وتحقيق التوحيد والإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وأصبح عند الناس خلل ظاهر وواضح جلي في قضية الولاء والبراء الذي هو أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، حتى سمعنا من ينادي، بل من الأكاديميين ومن الكبراء من ينادي ويشكك في كفر اليهود والنصارى. جاءت هذه الحادثة في هذه الحملة الإعلامية المتعلقة بقضية التسامح والحوار وغير ذلك من الأمور، لتضع الحقيقة في موضعها، وأنه مهما تنازلت الأمة عن دينها وعن الولاء والبراء وعن شعائر دينها، فإن الكفر لا يمكن أن يتنازل قيد أنملة عن مبادئه وعن موقفه من هذا الدين. وهم يصرحون بذلك، ونقرأه ونسمعه على ألسنة أكابرهم والقادة فيهم، ولكننا نتغافل عن ذلك، والأحداث هي التي تبين لنا هذه الحقيقة. والشكوى إلى الله ما لجرح بميت إيلام، لكن مثل هذه الحادثة قد تصحح بعض المفاهيم التي اختلطت عند بعض الناس. وبالفعل قد رأينا في كتابات كثير من الناس من قال أين هذا التسامح، أين هذا الحوار، أين هذا من هذه المواقف التي حصلت في هذه الأيام. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد قطع، وقوله الحق سبحانه وتعالى بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه قضية يعني محكوم فيها ومنتهية سلفا، بل إن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا حقيقة موقف أعدائنا من الصليبيين واليهود على مدار العهود والأزمان في قوله سبحانه وتعالى ولن، وهذا يفيد الاستمرار، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويقول سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم عن دينكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذه مبادئ قرآنية واضحة جلية كالشمس، ولكن للأسف أحيانا بعض الناس يتغافل عن هذه الأمور ويبحث عن بنيات الطريق، لكن الأحداث تبين الحقيقة وتظهر الأمر جليا كما لا يخفى. أيها الأحبة، هذه قضايا مهمة وواضحة جلية قد لا يحتاج الإنسان إلى الوقوف عندها، لكن من أهم الدروس التي يجب أن نقف عندها وهو بأي أمر يمكن أن ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المنصور من قبل الله عز وجل. لا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إنها من واجبات الدين ومن أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. وبما أنها من العبادات فيجب أن تكون مضبوطة بالضوابط الشرعية، ليست بالأهواء ولا بالرغبات ولا بالعواطف، إنما لابد أن تكون مضبوطة بالضوابط الشرعية ملتزمة واضحة المعالم لا تحيد قيد أنملة عما شرعه الله سبحانه وتعالى. وتصرفات بعض الغوغاء يجب أن تضبط بالضوابط الشرعية، ولا يترك الحبل على الغارب لكل غيور أو لكل متعاطف بأن يعبر عن هذا النصر بما يرى أنه محققا له، وهو في الحقيقة قد يكون ينقلب إلى ضده. لكن من أهم القضايا التي يجب علينا جميعا أن نستفيد من هذا الدرس وأن نؤكده دائما في نفوسنا، هو إن من أجل ومن أعز ومن أهم الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم هو تحقيق سنته في واقعنا عليه الصلاة والسلام، في معتقداتنا وفي أخلاقنا وفي عباداتنا وفي سلوكنا وفي آدابنا وفي كل أمورنا، أن ننتصر على ذواتنا وأن نحقق الاقتداء والقدوة والأسوة بنبينا صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا. ولعل هذا الكتاب الذي بين أيدينا والذي هو موضوع الدرس هو من الرسائل المنادية بالتزام كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وخاصة في أصول الدين، في أصول العبادة، في أهم مقتضيات الدين وأهم ما يمكن أن يبدأ به الإنسان، ألا وهو الاعتقاد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكان المصنف رحمه الله تعالى في الفصول السابقة تحدث عن منزلة الكتاب والسنة، وعلى أن اتباع القرآن والسنة هو طريق النجاة من النيران لا طريق غير ذلك، وهو أمر ميسور وواضح المعالم وبين المنهج لا خلاف في ذلك، وبيان أن المخالفين لكتاب الله عز وجل هم أهل الشقاق وأهل النفاق وأهل الفرقة وأهل العنت والمشقة وغير ذلك من الأمور. وتكلم في الفصول السابقة عن شيء من هذا في بيان الفرق بين النجدين، بين طريق الموحدين الملتزمين بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين من اتخذ طريقا ومنهجا غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى وصل بنا المقام إلى هذا الفصل، وهو فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان، اسمع مقالة ناصح خبر الذي عند الورى مذ شب حتى الآن، ما زال مذ عقدت يداه إزاره قد شد ميزره إلى الرحمن، وتخلل الفترات للعزمات أمر لازم لطبيعة الإنسان، وتولد النقصان من فتراته، أوليس سائرنا بني النقصان طاف المذاهب يبتغي نورا ليهديه وينجيه من النيران، وكأنه قد طاف يبغي ظلمة الليل البهيم ومذهب الحيران، والليل لا يزداد إلا قوة والصبح مقهور بذي السلطان، حتى بدت في سيره نار على طور المدينة مطلع الإيمان، فأتى ليقبسها فلم يمكنه مع تلك القيود منالها بأمان، لولا تداركه الإله بلطفه ولا على العقبين ذا نقصان، لكن توقف خاضعا متذللا مستشعر الإفلاس من إيمان، إلى آخر الأبيات. المصنف رحمه الله تعالى هنا يطلقها صيحة نذير ومناد لمن أراد نجاة نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى ومن النيران، ومن أراد الطريق المستقيم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنته ورضوانه، فعليه بالتمسك بهدي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النصوص القرآنية والنبوية في هذا الموضوع كثيرة جلية لا تخفى على متأمل. يقول: يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان، اسمع مقالة ناصح خبر الذي عند الورى مذ شب حتى الآن. فالمصنف رحمه الله تعالى ينصح في إيثار العلم اليقيني على الشك والريب، على الشك والريب. العلم اليقيني لا يمكن أن يؤخذ إلا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أما ما عداه فهو شك وريب ولا يؤدي إلا إلى الحيرة وعدم اليقين كما هو معلوم. ثم يبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الصيحة وهذا النداء إنما هو نتيجة تجربة مر بها المصنف رحمه الله تعالى، أضاع جزءا قيما من حياته في البحث عن الحقيقة من غير سلوك هذا المسلك الشرعي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنها ضاعت سدى لولا أن الله تداركه بمن أنقذه من ذلك المسلك الرهيب، فدله على الطريق فعاد القهقرى ووجد النور والضياء ووجد الإيمان والتقى في الالتزام بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: ما زال مذ عقدت يداه إزاره قد شد ميزره إلى الرحمن، وتخلل الفترات للعزمات أمر لازم لطبيعة الإنسان. يقول إنه منذ أن شب وبدأ نشاطه وهو قد عقد العزم على البحث عن الحقيقة وشد مئزره للوصول إليها، باحثا عليها، يقول إنه من الطبيعي أن الإنسان في سيره إلى الله عز وجل تمر عليه فترات من الفتور وعدم العزيمة والقوة، تتخلل هذه الفترات شيء من النقصان وعدم استكمال التعبد وغير ذلك من الأمور. يقول وتخلل الفترات للعزمات أمر لازم لطبيعة الإنسان، وهذا ما وردت الإشارة إليه في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى هدى إلى سنة فقد هدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لكل عابد شرة. والشرة كما فسرها ابن الأثير في البداية في النهاية في غريب الحديث والأثر يقول الشرة هي النشاط والرغبة، فكل عابد وكل سالك يجد في نفسه أول الأمر من العزيمة والقوة والنشاط في سلوك هذا المسلك ما يكون دافعا قويا له، لكنه بعد فترة يجد شيئا من الفتور والكسل والتأني. فمن كانت فترته إلى سنة فقد هدي، إذا كانت هذه الفترة إلى تعقل والتزام بالسنة وعدم ترك شيء مما أوجبه الله سبحانه وتعالى فهذه هداية من الله سبحانه وتعالى. قال وتولد النقصان من فتراته، أوليس سائرنا بني النقصان. يقول إن النقص من طبيعة النفس البشرية، وهذا حق لا شك فيه ولا يماري فيه أحد. قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله ذو فضل على العالمين، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فطبيعة النقص، طبيعة النفس البشرية النقص والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وضرورة الانكسار بين يدي الله عز وجل في هدايته إلى الطريق المستقيم واستكمال مثل هذه الأمور التي تعترض طريق الإنسان وفتوره ونقصه. ثم قال طاف المذاهب، أي الناظم الناصح، طاف المذاهب يبتغي نورا ليهديه وينجيه من النيران. يقول المصنف رحمه الله تعالى أنه قد سلك طرائق قددا في البحث عن الهداية، وسلك مسالك الأقوام في البحث عن النور المبين، فسلك مسالك المتكلمين ومسالك المتصوفة وغير ذلك من أهل الأهواء بحثا عن اليقين ولكنه لم يجده. طاف المذاهب يبتغي نورا ليهديه وينجيه من النيران، وكأنه قد طاف يبغي ظلمة الليل البهيم ومذهب الحيران. يعني كلما ازداد بحثا في هذه المسالك والمشارب التي حادت عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كلما ازداد في ظلمة الليل والبعد عن الله سبحانه وتعالى. قال والليل لا يزداد إلا قوة والصبح مقهور بالسلطان. يعني كلما توغل الإنسان في هذه المذاهب والمشارب البعيدة عن كتاب الله عز وجل كلما ازداد ظلمة في قلبه وفي مسلكه وفي عبادته وغير ذلك. وقد جرب المصنف رحمه الله تعالى كغيره من الأصناف من الناس هذه المسالك وقرعوا سن الندامة في أواخر أعمارهم على ما ضيعوه في أول حياتهم بحثا عن الحقيقة، لأنهم لم يوفقوا في أول الأمر إلى الالتزام بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن فتحت عينه من أول وهلة على المنهج الشرعي الصحيح القائم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، منهج السلف الصالح، ولم يضع شيئا من عمره بحثا عن الحقيقة وغير ذلك. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول وكأنه قد طاف يبغي ظلمة الليل البهيم ومذهب الحيران. والليل لا يزداد إلا قوة، يعني كلما توغل الإنسان في هذه المشارب والمسالك والمذاهب كلما ازداد ظلمة، نسأل الله العافية والسلامة. والصبح مقهور بذي السلطان، يعني لا يستطيع أن يصل هذا النور. ما هو هذا السلطان؟ يقول حتى بدت في سيره نار على طور المدينة مطلع الإيمان فأتى ليقبسها فلم يمكنه مع تلك القيود منالها بأمان. يقول وهو في البحث عن الحقيقة وفي عن المنهج الشرعي الذي يقربه من الله عز وجل، بدت له من نار من جبال المدينة وهي منبع الرسالة ومهبط الوحي ومثوى النبي صلى الله عليه وسلم والنور، فهناك يقول إنه لاح له ذلك النور على جبال المدينة مطلع الإيمان، فأراد أن يقتبس من هذا النور اقتباسا يهديه في الظلمة التي يسير فيها، لكنه حيل بينه وبينه تلك القيود التي كبلته فلم يستطع أن يصل إلى هذا النور. وكأن المصنف رحمه الله تعالى هنا يذكرنا ويأخذ من قصة موسى عليه السلام في قوله لعلي أجد على النار هدى، لعلي أجد على النار هدى. يقول فأتى ليقبسها، يأخذ قبسا يهديه في الطريق، فلم يمكنه مع تلك القيود منالها بأمان لولا تداركه الإله بلطفه سبحانه وتعالى. ولا على العقبين ذا نقصان، يقول لو أن الله سبحانه وتعالى لم يتداركه بلطفه ومنه ورحمته سبحانه وتعالى لرجع على عقبيه ولم يصل إلى هذا النور الهادي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال لكن توقف خاضعا متذللا، عرف عجزه ونقصه وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى في هدايته الصراط المستقيم. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى لنا في كل يوم على الأقل 17 مرة ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. ومن آداب الدعاء ومن موجبات القبول أن يدعو الإنسان بمثل هذا الدعاء أو بغيره بتذلل وتضرع وحاجة من العبد وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى لولا عناية الله عز وجل. ولذلك يا أخوان الهداية ليست بكسب الإنسان أو بحوله وطوله أو بنسبه وحسبه أو أنه نشأ في البلاد الفلانية وغيرها، لا والله، إنما هي المنة من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا. بعض الناس يمن عليه على طريق السلف وعلى منهج السلف وعلى مدى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فيقول المصنف رحمه الله تعالى لولا تداركه الإله بلطفه ولا على العقبين ذا نقصان. وقد وعد الله سبحانه وتعالى أن من صدق في البحث عن الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى سيدله على ذلك ولا يخيبه. ولذلك قال الله عز وجل في آخر سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا اجتهد الإنسان في الوصول إلى الحق وطريق الحق فإن الله سبحانه وتعالى لن يخذله، وخاصة إذا كان هذا البحث والاجتهاد والجهاد في الوصول إلى الحق بتذلل وخشوع وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى وانطراح بين يديه فإن الله لا يخيبه أبدا. قال لكن لولا تداركه الإله بلطفه ولا على العقبين ذا نقصان، لكن توقف خاضعا متذللا مستشعر الإفلاس من إيمان، فأتاه جند حل عنه قيوده فامتد حينئذ له الباعان، أي انطلقت يداه فامتد حينئذ له الباعان، والله لولا أن تحل قيوده وتزول عنه ربقة الشيطان كان الرقي إلى الثريا مصعدا من دون ذلك النار من دون ذلك من دون تلك النار في الإمكان. المصنف رحمه الله تعالى كما مر معنا كما تذكرون في هذا الكتاب ذكر قصة هدايته وما يسر الله سبحانه وتعالى له من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي مد له يد العون في سبيل الهداية ودلالته على الطريق المستقيم. يقول رحمه الله تعالى بتعبير نفسه وهو أدرى بخلجات نفسه وما كان فيه من حيرة وظلمة حتى هيأ الله سبحانه وتعالى له بفضله ومنه ذلك الشيخ الداعية الرباني فأخذ بيده ودله على الصراط المستقيم. يقول رحمه الله: يا قوم، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، كما نصح هنا هو يشير إلى ما سبق أن نصح في الأول. يا قوم، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشبات وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان، آمين. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، كما ذكر هنا في طور المدينة ومعلم الإيمان وغير ذلك من العبارات. يقول: ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، كما قال إنه هناك قيود قيدته من الوصول إلى ذلك، فكذلك هناك كانت حجب من التقليد والتعصب الأعمى والتحزب وغير ذلك هي التي منعته في أول الطريق من أن ينهل من هذا الورد الروي من المنبع الصافي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أول أمره. قال: ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآل التيجان، ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن، ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشكب فيه ميزابان، ميزاب سنته وقول إلهه، وهما مدى الإيمان لا ينيان. فيعيد إلى الأمر بالتمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأبيات السابقة تبين لنا أو تشرح لنا هذه الأبيات التي يذكرنا بها المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقام. يقول: فأتاه جند حل عنه قيوده، فامتد حينئذ له الباعان، والله لولا أن تحل قيوده وتزول عنه ربقة الشيطان، كان الرقي إلى الثريا مصعدا من دون تلك النار في الإمكان. يقول: كان الوصول إلى الثريا والصعود إليها يعني أقرب إليه من تلك النار التي فيها الهدى والنور، التي هي على معالم جبال المدينة، على جبال المدينة. قال: فرأى بتلك النار آطام المدينة كالخيام تشوفها العينان. يقول: لما وصل إلى هذه، أو أجد على النار هدى، لما وصل إليها رأى معالم الحق واضحة جلية، يراها بعيانه، لكن هناك كانت الحجب التي تحول بين الإنسان وبين الحق من حجب يعني مكثفة كثيرة جدا، يصعب الكلام فيها في مثل هذه العجالة. لكن منها على سبيل المثال تقليد الآباء والأجداد، المصالح، التعصب الأعمى وغير ذلك من الأمور التي تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الحق. بالمناسبة كنت أقرأ يعني وهي من اللطائف والغرائب قريبا في ملحق الرسالة المدينة، ويتحدث مدير أو رئيس التحرير في عموده عن الدروس والفوائد من هذه الهجمة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: هاتفني أحد الأكاديميين المرموقين، يعني لاحظ أن أكاديمي أستاذ جامعة، وهو يتكلم بصوت متخشع ويقول إن من ثمرات، معنى كلامه يعني لا أحفظ تلك العبارات، لكن من فوائد وثمرات هذه الحملة وهذه القضية أننا صححنا المعلومات المغلوطة عندنا أن الوهابية ما كانت تحب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: لأننا رأينا أن أكثر من دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هم من نتهمهم بالوهابية، وقد ورثنا عن آبائنا أن الوهابية لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت قناة المجد التي كنا نعدها وهابية هي من أكبر ومن يعني أسرع القنوات التي دافعت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأظهرت هذه الغيرة الإيمانية في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته عليه الصلاة والسلام. فهناك حجب يا إخوان كثيرة جدا. لاحظوا أن هذا إنسان عاش في مكة وفي بلاد الحرمين وتتلمذ على الكتب التي يسمونها الوهابية، وهي من الألفاظ التي تطرح من أجل الهمز واللمز والطعن في هذا في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الإصلاحية، بل ودرس ذلك، لأنكم تعرفون في كتاب التوحيد ومناهج التوحيد وغيرها من الابتدائي إلى غير ذلك، كلها من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الأصول الثلاثة وغيرها وكتاب التوحيد وغيره، ولم تنقشع عنه هذه الحجب إلا في هذا الحدث وفي هذا المقام. لماذا؟ لأنه كان يأخذ عقيدته والأمور التي يأخذها على التسليم من أناس آخرين، ولم يحدث نفسه ولم يستعمل عقله في الحكم على الآخرين، هل هذا حق ولا باطل، هل هذا صحيح أو كذب. فهذه صورة من صور الحجب ناسب أن نشير إليها هنا في هذا المقام. يقول: فرأى بتلك النار آطام المدينة كالخيام تشوفها العينان، يعني هي واضحة جلية لكنها تخفى على العينان، كما يقول نعم ولكنها تخفى على العينان عن الشمس. يقول: ورأى على طرقاتها الأعلام قد نصبت لأجل السالك الحيران، أي في معالم واضحة جلية وهي معالم منهج أهل السنة والجماعة، معالم واضحة جلية من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنها تخفى على العميان. يقول: ورأى هنالك كل هاد مهتد يدعو إلى الإيمان والإيقان، أيضا هناك من الدعاة ومن العلماء ومن أهل الخير ومن أهل الفضل الذين يدعون الناس إلى التوحيد، إلى السنة، إلى كتاب الله تعالى، إلى منهج أهل السنة والجماعة، لكن الناس في غفلة ساهون. لكن لما كشفت عنه هذه الحجب وفكت عن يديه تلك القيود، رأى المعالم ورأى الأمور واضحة ورأى المنهج مستقيم ورأى الدعاء عليه والعلماء وغير ذلك من هذه المعالم الواضحة الجلية. يقول: فهناك هنأ نفسه متذكرا ما قاله المشتاق منذ زمان، يعني وهنيئا له حقيقة لمن هداه الله سبحانه وتعالى وأخذ بيديه وألزمه الطريق الصراط المستقيم. يقول: والمستهام على المحبة لم يزل حاشا لذكراكم من النسيان، لو قيل ما تهوى لقال مبادرا أهوى زيارتكم على الأجفان، تالله إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني، لأعفرن الخد شكرا في الثرى ولأكحلن بتربكم أجفاني. هنا غلبت على المصنف رحمه الله تعالى الصنعة الشاعرية والعواطف في الشوق والمحبة إلى أهل السنة والجماعة والوصول إليهم وأمنيتي أن أصل إليهم وأن أبادر إلى زيارتهم ولو على أجفاني وعيوني، ولو سمح، وإن كانت عبارة من الشعراء لعل الله أن يغفر لنا وله، إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني، أي كنت قريبا قريب المقام منكم، لأعفرن الخد شكرا في الثرى، يعني لأسجدن شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي من الله سبحانه وتعالى بها عليه، وهي الهداية والاستقامة على السنة وعلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولأكحلن بتربكم أجفاني، يعني كناية عن شدة محبته وحرصه لأحبابه في الله عز وجل. ثم يقول: إن رمت تبصر ما ذكرت فغض بطر فانعن سوى الآثار والقرآن. إن رمت، إذا كنت تريد أن تلتزم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فغض الطرف عما سواهما، لا تلتفت إلى الوراء، أغمض عينيك عن كل ما سوى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تريد أن تصل إلى ما وصلت إليه من الهداية ونور الحق. إن رمت تبصر ما ذكرت فغض طرفا عن سوى الآثار والقرآن، واترك رسوم الخلق لا تعبى بها، في السعد ما يغنيك عن دبران. يقول لا تلتفت إلى أقوال الورى مهما كانت، ورسوم الخلق لا تعبى بها، ففي نجم السعد ما يغنيك عن دبران. وهذه من الكواكب والنجوم التي يضرب بها المثل في النحس والسعد والخير والشر. يقول فإن طريق الهداية كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يغنيك عن رسوم الخلق الآخرين مهما كانت. يقول حدق بقلبك في النصوص كمثل ما قد حدقوا في الرأي طول زمان. أنت اجعل تفكيرك وجمعية قلبك في تدبر كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كمثل ما قد حدقوا، يعني اجتهدوا وفكروا وأتعبوا أنفسهم في الرأي طول زمان في قول فلان وعلا. فاجعل جهدك في تدبر كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما جعلوا هم، أو أشد كما جعلوا هم تدبرهم واجتهادهم ودراستهم وكتاباتهم وعلومهم هي في الرأي وقول فلان وعلان. قال وكحل جفون القلب بالوحيين، تعبيرات شاعرية، وكحل جفون القلب بالوحيين واحذر كحلهم يا كثرة العميان. يعني اجعل كحل عينيك هو النظر في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واحذر كحلهم وما يشغلون به العين ويضعونه في الأعين من ما سوى كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أدت هذا الكحل المخالف لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أدت إلى عطب العيون وكثرة العميان، لأنهم كحلت أعينهم بهذا الغثاء وبهذا الشر المستطير الذي أدخل على الأمة. أيها الأحبة، سبق أن تكلمنا فيما سبق، وإن كنت لا يعني المقام لا يتسع إلى الحديث عنه، ولكن أشير إليه إشارة سريعة وموجزة. إن من أخطر ما دخل على المسلمين وأفسد عقائدهم هو ترجمة كتب اليونان وما تحمله من فلسفة ومنطق وعلم كلام. ولا نستغرب موقف السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من تحريم النظر فيها ومدارستها وأخذ العقيدة منها لما تحمله وما تحويه من أمور مخالفة لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى ونلمس بأعيننا آثار من سلكوا تلك المسالك، ما مواقفهم من نصوص الكتاب والسنة. شيء مخجل يا أخوان، والله مخجل. قدموا العقول وقدموا المقاييس وقدموا الآراء على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي ثمرة من ترك كتاب الله عز وجل والتفت إلى هذه الأمور. يقول وكحل جفون القلب بالوحيين واحذر كحلهم يا كثرة العميان. بسبب ماذا؟ يا كثرة العميان بسبب هذا الكحل المفسد للنظر وللتدبر. فالله بين فيهما طرق الهدى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. طريقان لا ثالث لهما، لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، وإما اتباع الهوى. وعبارة الهوى يدخل فيها كل طرائق الهوى التي لا حصر لها ولا تنتهي. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. فالله بين فيهما طرق الهدى لعباده في أحسن التبيان، والحمد لله. لم يحوج الله الخلائق معهما لخيال فلتان ورأي فلان. الله سبحانه وتعالى ما أحوجنا إلى خيالات واجتهادات وكشوفات ورؤى وغير ذلك من فلان وعلا. الله سبحانه وتعالى سيسائلنا عن أمرين اثنين لا ثالث لهما: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ جواب ماذا كنتم تعبدون في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وجواب ماذا أجبتم المرسلين في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لن يسألنا الله سبحانه وتعالى عن شيء غيره. ومن حقق هذين، حقق إجابة هذين السؤالين، نجا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولم يخفينا الله سبحانه وتعالى لأحد سواه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن أنزل لنا هذا الكتاب، ولم يكل حفظه إلينا كما كان بالنسبة للأمم السابقة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فوكل ذلك إلى ضعف فضاع وأصابته أيدي التحريف والنسخ والتلاعب وغير ذلك من الأمور، لكن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه من أجل نعم الله سبحانه وتعالى علينا أيها الأحبة، لو وكله الله إلينا والله لضاع كما ضاعت الكتب السابقة ولا أصابه ما أصابها، ولكن الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته بنا وبالناس أجمعين أن تكفل هو بنفسه سبحانه وتعالى بحفظه من الزيغ ومن الزيادة ومن النقصان ومن غير ذلك، ومن حفظه إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقرأ في سنته صلى الله عليه وسلم كأننا والله نراه، كأننا نراه في أخلاقه وفي خلقه في خلقه صلى الله عليه وسلم، حتى عدوا الشعارات التي كانت في لحيته صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، ووصفوا وجهه كأنه صورة تراها بين عينيك. هذا في الأمور الجبلية الخلقية، فما بالك بالأمور التشريعية في بيته عليه الصلاة والسلام، في غزوه، في سلمه، في حربه، في شأنه كله عليه الصلاة والسلام، واضح جلي كالشمس. ولم يبقى علينا إلا الصدق، النية في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت وعد الله الذي لا يخلف، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكلما اجتهد الإنسان في الاستقامة على السنة وعلى الطريق المنجية فإن الله لا محالة سيهديه. يقول: لم يخرج الله الخلائق معهما، كتاب الله تعالى: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ولن يفترقا حتى يريد علي الحول، كما جاء في الرواية الأخرى في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فالوحي كاف للذي يعنى به، شاف لداء جهالة الإنسان. الوحي كاف شاف. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم الطرق وأقوم السبل وأقوم الوسائل يهدي إليها هذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالوحي كاف للذي يعنى به، شاف لداء جهالة الإنسان، وتفاوت العلماء في أفهامهم للوحي فوق تفاوت الأبدان. الناس يختلفون في أخذهم من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. العامي يسمع الإمام يقرأ فيفهم بقدر فهمه وحدود معرفته وطاقته، وأكبر العلماء يسمع نفس الآيات ويفهم منها بقدر إدراكه وعقله وعلمه وذهنه وغير ذلك من الأمور. الناس يتفاوتون، وكل يأخذ بحظ وافر من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تفاوت العلماء في أفهامهم للوحي فوق تفاوت الأبدان، في هذا يقول الشاعر: يقول: ولم أرى أمثال الرجال تفاوتا إلى المجد، عد يعني كمثال عد ألف بواحد. يعني من تفاوت الناس بفهمهم وفي قدراتهم وفي طاقاتهم أن الواحد يعد بألف، ألف رجل تعد الرجل واحد من الناس. يقول: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان. يقول: علاج هذا الداء هو مصل مكون من تركيبين اثنين لا ثالث لهما. ما هما؟ هذا الدواء الشافي الكافي نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذلك وطبيب ذاك العالم الرباني. اللي يعني يركب هذا المزيج للدواء هو العالم الرباني، لأن الإنسان لو ترك ونفسه قد يفهم النصوص على غير حقيقتها وعلى غير معانيها وعلى غير دلالتها، كما حصل في الفرق السابقة الخوارج وغيرهم، ضلوا وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، فهموا الكتاب من غير رجوع إلى العلماء الراسخين الذين يعرفون معانيه ويعرفون دلالاته ويعرفون النصوص ناسخة ومنسوخها ومجملها ومقيدها وعامة وخاصة، والذين فتح الله لهم في فهم كتاب الله عز وجل فاستعلوا بأفهامهم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه عبارة دقيقة من المصنف رحمه الله تعالى، يقول: الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. يعني لو إنسان، أي إنسان ما عنده خبرة في تركيب الدواء ومزج بنسبة مختلفة قد ينقلب الدواء إلى داء وقد يكون سما، وهذا هو الانحراف في فهم نصوص الكتاب والسنة. صحيح بعض الناس يأخذ من كتاب الله ويأخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يحملها على غير محملها ويفهمها على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون داء لا دواء. فالذي يعرف هذه المعاني ويعرف تركيبها ويعرف دلالتها هو العالم الرباني، والعالم الرباني هو العالم الذي يعني مرت معنا فيما تقدم في أقوال معنى العالم الرباني. قيل هو منسوب، طبعا هو منسوب إلى الرب هنا بزيادة الألف والنون المبالغة، قيل هو من الرب العالم الرباني الذي يربي الناس على العلم، ها، وجاء أنه الذي يغدو الناس بصغار العلم قبل كبارها، وجاء أيضا في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق. ومن المعاني الجامعة في معنى العالم الرباني هو العالم الراسخ في العلم والدين، أو الذي يطلب، والذي يطلب بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى، فهو منسوب إلى الرب إلى أنه يعني مخلصا في طلبه وفي تعلمه وتعليمه يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قال: نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. ولذلك يا أخوان ليس كل عالم يعتبر رباني، لا، وليس كل من حفظ النصوص يعتبر عالم رباني. ولذلك نصيحتي لإخواني ولنفسي، الإنسان يعني في خضم هذا الانفتاح واختلاط الحابل بالنابل وكثرة الفتاوى يعني كل يخوض في دين الله عز وجل المؤهل وغير المؤهل بسلطان وببينة وبنور مبين وبغير ذلك، نسأل الله العافية، بجهل أو بهوى أو بغير ذلك، فتجد من الفتاوى ومن الكلام في دين الله عز وجل وتكلم في ذلك الرويض في الصحافة وفي الإعلام وفي غير ذلك ما جعل الناس حقيقة في كما يقولون في حيص بيص في كثير من القضايا. فالواجب على الإنسان أن يكون حريصا أن لا يأخذ دينه إلا من توفر فيه شرطان، إلا من توفر فيه شرطان. الشرط الأول العلم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، العلم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني الورع وتقوى الله عز وجل. فبعض الناس عنده علم لكن ما عنده ورع ولا تقوى، فلذلك يفتي للناس بما يهوى أو بما يهوى أو بما يهوى غيره، صلى الله عليه. وهناك أناس عندهم ورع وتقوى ولكن لا عندهم علم، فقد يضلون الناس بالفتاوى التي ليست على دليل من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتهد وسعه في أن لا يأخذ دينه وفتواه إلا ممن جمع بين هذين الأمرين: العلم بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والورع والتقوى لله عز وجل. إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. الإنسان يجتهد في البضاعة، أنا ما يأخذها إلا محل موثوق وجهة يتحاشى فيه عن التقليد وعن الغش وعن غير ذلك، فدينه أولى بأن لا يأخذه إلا من متعهد، لا يبيع إلا الأصل، لا يفتي إلا بالحق. وهذا هو يعني في توجيه المصنف رحمه الله تعالى لهذا العالم الرباني، هو الطبيب الذي يصف لك الدواء الناجع بإذن الله سبحانه وتعالى من داء الجهل. يقول: والعلم أقسام، كم بقي على ده؟ والعلم أقسام ثلاث ما لها من طابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، وهذا النوع الأول، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. الأمر والنهي أي الذي هو العلم، العلم ثلاثة أقسام كما يقول المصنف رحمه الله تعالى: علم بالله عز وجل وهو علم العقيدة، علم التوحيد وعلم الإيمان، علم العقيدة، وعلم بالله، علم بالله سبحانه وتعالى، وعلم بدين الله عز وجل وهو العلم بالشريعة، بأحكام الله تعالى، بأوامره ونواهيه وغير ذلك من الأمور. والعلم الثالث العلم بأحكام الجزاء والمعاد، العلم بالآخرة، وهي من يعني تلحق بعلم العقيدة كما هو معروف، وهي أحد أركان الإيمان. العلم أو الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة. العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء بالرحمن، وهذا العلم النوع الأول، والأمر والنهي الذي هو دينه وهو العلم بدين الله عز وجل وهو العلم بالشريعة، قال: وجزاؤه يوم المعاد الثاني، وهذا النوع الثالث من أنواع العلم. قال: والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. العلم بالله في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصافي النقي الذي لم تشبه شائبة. العلم بدين الله فقه الحلال والحرام هو في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعلم بالجزاء والمعاد وما أعد الله للمتقين الموحدين المؤمنين وما توعد به الكافرين والمنافقين هو في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما يطلب الإنسان سواهما؟ الكل في القرآن والسنن التي جاءت من عن المبعوث بالقرآن، والله ما قال امرؤ متحلق بسواهما إلا من الهذيان. ما أفتى مفتن أو قال إنسان بسوى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا من الهذيان والكلام الذي لا فائدة فيه. إن قلتم تقريره فمقرر بأتم تقرير من الرحمن. نحن نعلم أن العلم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نقرره، نقرر هذا العلم بأقوال العلماء. يقول: إن قلتم تقريره فمقرر بأتم تقرير من الرحمن، أو قلتم إيضاحه فمبين بأتم إيضاح وخير بيان. يقول: لا، احنا نوضح ما في القرآن والسنة. يقول: لا، فيهما الإيضاح والبيان الشافي الكافي. أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان. قالوا: لا، هذا يعني كلام كثير وهذه، ونحن نوجزه ونختصره. يقول: ففي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الإيجاز ما لا يكون في غيره، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم يتكلم بالكلمات القلائل وتحوي من المعاني الشيء العظيم، وهذا من إعجاز القرآن والسنة. قال: أو قلتم معناه هذا فاقصدوا معنى الخطاب بعينه وعياني. إن قلتم يعني نحن نشرح كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول هنا اقصدوا المعنى الدال عليه اللفظ النص، لا تفسرون القرآن بأهوائكم وآرائكم وأقوال لا يدل عليها اللفظ ولا يدل عليها النص الذي ورد في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو قلتم معناه يعني دور العلماء إنما هو بيان معنى الكتاب والسنة. قال: فاقصدوا معنى الخطاب بعينه وعيانه، يعني اقصدوا معنى الخطاب النص، النص الشرعي، وضحوا للناس المعاني الشرعية، لا تخترعوا من عندكم يعني معان وأقوال ليس عليها دليل ولا نص، بعيدة عن النص الذي جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أو قلتم نحن التراجم فاقصدوا إلى معنى بلا شطط ولا نقصان. قلتم حنا نفسر، نحن نفسر كلام الله عز وجل ونترجمه، يعني ننقله بمعان من أجل توضيحه. فيقول: فاقصدوا أيضا إلى معنى، المعنى الذي دل عليه اللفظ القرآني أو السني، بلا شطط ولا نقصان، لا تزيد عليه ولا تنقص، لا تدخل الأهواء والآراء في النصوص زيادة على ما جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو قلتم بخلافه نعم أو قلتم بخلافه فكلامكم في غاية الإنكار والبطلان. أما إن قلتم بخلاف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فكلامكم مردود عليكم وهو في غاية الإنكار والبطلان. أو قلتم قسنا عليه نظيره فقياسكم نوعان مختلفان. قالوا لا، نقيس على النصوص على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقيس عليها غيرها. يقول القياس نوعان، ما هما؟ نوع يخالف نصه فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلان، قياس يخالف النص فهذا مرفوض مردود على صاحبه لا يلتفت إليه البتة. وكلامنا فيه أي في هذا القياس الذي يخالف النص وهذا مرفوض مردود على صاحبه. وكلامنا فيه وليس كلامنا في غيره أعني القياس الثاني وهو النوع الثاني من أنواع القياس، وهو ما لا يخالف نصه فالناس قد عملوا به في سائر الأزمان أو في سائر الأزمان. يقول الأقيسة نوعان، نوع مخالف للنص فهذا مرفوض مردود على صاحبه وهو الذي عناه بالذم المصنف في هذه الأبيات، ونوع لا يخالف النص وإنما يقيس على النص بمثله فهذا هو الذي عمل به الناس منذ زمان وهو أمر يعني مشروع ومعمول به عمل به الناس وهو أمر مقبول وغير مردود، لكنه لا يصار إلى النص لأنه أو القياس لأنه زيادة على النص إلا عند الضرورة. قال لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذي الفقدان. لا يجتهد الإنسان في القياس على النص إلا عند الضرورة، عندما لا يجد نصا في المسألة نفسها، فهنا العلماء اجتهدوا في قياس الأحكام على نظائرها عند توفر أو الاشتراك في العلة أو في الحكم أو في السببية أو في غير ذلك من الأمور المعروفة، فهنا العلماء اجتهدوا في ذلك، لكنه لا يصار إلى القياس إلا عند تعذر الوقوف على النص، إذا لم يوجد نص، وإلا فالنص هو المقدم. هذا القياس المقبول، فالقياس المقبول لا يصار إليه إلا عند تعذر النص، فما بالك بالقياس المردود فهو مردود من أصله من هناك. لماذا؟ لأنه هذا القياس عرضة للخطأ والصواب بخلاف النص، فالنص حق لا مرية فيه، لكن القياس اجتهاد من شخص من إنسان من عالم قد يصيب وقد يخطئ، فلذلك لا يصار إلى القياس إلا عند تعذر وجود النص من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا وجد النص فلا محيد عنه. قال لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذي الفقدان أي فقد النصوص. يقول هذا جواب الشافعي لأحمد، لله درك من إمام زمانك. يقول هذا الكلام وهو أن القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة وعدم وجود النص هو كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى للإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما سأله عن ذلك. قال هذا جواب الشافعي لأحمد، لله درك من إمام زماني لما سأله أنه لا يصار إلى القياس إلا عند الضرورة. قال والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزماني. يقول الاستغناء بالنص عن القياس والرأي من عدة وجوه هي التي سنتحدث عنها لأنها مرتبطة وطويلة، حوالي يعني تقريبا 6 وجوه هي موضوع حديثنا المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يرزقنا الفقه في دينه والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا عليها ويتوفانا عليها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.